ويوم يعض الظالم على يديه ويوم لا يقبل فيه ملء الأرض ذهبا تفتدي به ما يقبل. اليوم يسير وليس بصعب عليك أن تقبل على دينك وعلى العلم والعبادة وعلى الطاعة، جاهد نفسك. وذاك اليوم ما يقبل منك ملء الأرض ذهبا تفتدي به من عذاب الله. وقال: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد، أنك لم ترصد كما كان أرصدا. وقال رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. وقال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما أسرع ما تقف به ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. وقال: هل السائق العجلان يملك أمره فما كل سير اليعملات وخيد رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. وقال: الغاية أول في التقدير آخر في الوجود مبدأ في نظر العقل منتهى في منازل الوصول. يعني أن العاقل يبدأ ينظر الغاية قبل أن يشرع، يبدأ في أول أمره ينظر ما هي الغاية. وقال: ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. وقال: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وقال: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. الكساح الذي يعمل في تنظيف الخلاء. وقال: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. وقال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى نزل بين يديه ونزلت خلفه فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. كل هذا مراده أن يكون إنسان ذا همة عظيمة وعزيمة فلا تهبط به همته، لا تهبط به الهمة عما ينفعه يوم القيامة. وعلو الهمة والاجتهاد في العلم والاجتهاد في العبادة مع الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. اجتهاد في العلم واجتهاد في العبادة مع الإخلاص والصدق. اجتهاد بدون إخلاص ليس من علو الهمة بل هو سفول في الهمة. أن تجتهد مراعاة للناس هذا من أعظم السفول. والذي يكون مخلصا ولو كان قليلا العلم والعبادة خير بدون مقارنة مع من ساءت نيته. ولكن كلما اجتهد في العلم والعبادة كانت همته أعظم. وقال: الدنيا مضمار سباق، يعني موضع للسباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل، وأصحاب حمر معقرة. ما بين فارس أي على فرس وراجل، وبين أصحاب حمار قد عقر. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وقال في الطبع شرح والحمية أوفق. أي الإنسان يحمي نفسه مما يضره، الطباع فيها شره رغبة كبيرة في شهواتها، لكن احمي نفسك. وقال لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. وقال حبة المشتهى تحت فخ التلف، يعني كما يصنع للطير، يجعل له حبوب تحت الفخ يدخل فإذا به قد اصطيد وذبح. قال حبة المشتهى تحت فخ التلف فتفكر في الذبح وقد هان الصبر، يعني يمثل حالك في الدنيا أيضا، احذر أيضا أنت على نفسك من فخ الشيطان، تجري بعض الشهوات فإذا بك قد أصابك الشيطان في الفخ ووقعك في الذنوب وأبعدك عن الله. فمن أول أمرك تفكر ما الذي يؤول إليه الأمر. وقال قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. وقال البخيل فقير لا يؤجر على فقره، لأنه من حرصه الشديد يرى نفسه فقيرا ولو كان عنده ما يسد حاله. وقال الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من، أي خير لك من أن تأخذ ممن يمن عليك، تصبر. وقال تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وقال لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. وأنت أيضا لا تسأل سوى ربك، إذا ذهب العبد يسأل من غير سيده كان شناعة على السيد، تشنيع على سيده. وأنت أيضا ضع حاجتك بين يدي الله. وقال غرس الخلوة يثمر الأنس. وقال استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك، بمعنى استأنس بربك واستوحش من هؤلاء كلهم إلى فراق. وقال عزلة الجاهل فساد وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. إذا عزل العالم عن الناس فمعه علمه، فهو لا يزال في ازدياد في العلم والطاعة والعبادة. أما الجاهل سيقع في الضلالات والفساد، فلا بد أن يكون واصلا مع العلماء. وقال إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجات أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. وإذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم. والإنسان العاقل الحليم يصبر، والسفيه إذا جاريته فإنه يزيد سفها عليك. وقال حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. وقال إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. وقال: إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم قام عليه ناطور المراقبة واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. فقوله إذا أراد القدر يعني على سبيل التجوز في العبارة، وإلا فالقدر فالله هو الذي يريد ذلك، والقدر هو مشيئة الله جل وعلا وإرادته ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.